إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هذه قراءة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الزكاة الباب 33 باب النهي عن المسألة قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس بالله عز وجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشره كان كالذي يأكل ولا يشرب حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا سفيان عن عمرو عن وهب بن منبه عن أخيه همام عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيه وحدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار حدثنا وهب بن منبه ودخلت عليه في داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره عن أخيه قال سمعت معاوية النبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو يخطب ويقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله قوله باب النهي عن المسألة اللي هو سؤال الناس وليس المقصود مسألة عن سؤال العلم وإنما سؤال الناس يعني شيء من الدنيا حديث معاوية بن أبي سفيان الأول قوله إياكم وأحاديث يعني إياكم وأحاديث يعني أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل يعني فلا يتجرأ أحد في أن يكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه ثم قال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذه يعني حديث عظيم ويبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين فقه في الدين اللي هو الفهم أصل الفقه هو الفهم في الدين الدين يطلق على كل يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان في مسائل الإيمان أو في مسائل يعني العام والفقه غير الحفظ رب حافظ وليس بفقيه وإنما هو الفهم فهم النصوص فهم عن الله تبارك وتعالى والفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله في الحديث الثاني قاله إنه وهو يعني المناسب للباب إنما أنا خازن يعني النبي يقول إنه في مال الله مثله كمثل الخازن والخازن هو الذي يوكل على يعني المال العامل الذي يوكله صاحب المال على المال يخزنه ويحفظه ويأمر يأمره يعطي فلان أو يعطي فلان وليس له يعني من نفسه تصريف يعني لا يتصرف المال من نفسه وإنما يتصرف به رب المال فقال النبي إنما أنا خازن يعني المال مال الله وأنا خازن عنده فأنا أتصرف في المال بأمر الله تبارك وتعالى وليس في يعني لا أتصرف فيه من عند نفسي إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه فيكون هنا عن طيب نفس بالنسبة للآخر وبالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى عن طيب نفس والنبي طيبة نفسه في أن يعطيه فربنا يبارك له في هذا وأما من أعطيته عن مسألة وشره إذا كان هو يسأل هو شره وبالتالي النبي يعطيه وهو كاره أن يعطيه لا يبارك له في هذا المال فقل لهم هذا مال الله لأن لا يأخذه أحد إلا يتعني وإنما أنا أعطي كما أمر الله تبارك وتعالى فمن ألح علي واشتد في المسألة أعطيته، ولكن وفيه عن غير طيب نفس فعند ذلك لا يبارك له في هذا المال. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه بالتعفف عن المال يعني العام وعدم الإلحاح فيه، وأن المال العام هذا مال الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الإنسان أن يأخذه إلا وهو يعني طيب النفس غير مشرف ومتشوف إليه. الرواية الثانية على الشيخ مرة ثانية وعلى الشيخ قال قال رسول الله لا تلحفوا في المسألة، الإلحاف اللي هو الشدة في السؤال، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، كن النبي له كاره من الإلحاف فيبارك له فيما أعطيه. والرواية الثالثة قال إني سمعت رسول الله يقول من يريد الله به خير فقه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله، العطية من الله، وإنما النبي قاسم هو الذي يقسم أي أمر الله سبحانه وتعالى. الباب الرابع والثلاثون باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطر له فيتصدق عليه. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر أخبرني شريك عن عطاء بن يسار مولى ميمون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين متعفف، اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحاف. وحدثنيها أبو بكر ابن إسحاق حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني شريك أخبرني عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث إسماعيل. قول مؤلف الشرح رحمه الله باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، على تعريف المسكين هذا يعني جاء بأن الصدقة للفقراء والمساكين، فما هو تعريف المسكين؟ أولا المسكين مأخوذ من المسكنة، والمسكنة هي الذل والاستسلام والخضوع، وكأن الفقر الذي بهذا الشخص يورثه نوع من يعني المسكنة والخضوع والذل لحالته ولرقته، كما يقال في الفقير أن الفقير مشتق من الفقار، فكأنه فقير يعني مكسور فقار الظهر، فكأن حاجته كسرت فقار ظهره، هذا يعني فقه اللفظة مع اشتقاق معنى المسكين ومعنى الفقير. فمن هو المسكين على تعريف الرسول؟ فعرفه النبي بأنه هذا حديث أبي هريرة قال ليس المسكين بهذا الطواف، ومعنى الطواف يعني الذي يدور على الناس يسألهم ويتكففهم يعني يسألهم بكفه، الذي يطوف على الناس يقول لهم هذا ليس هو المسكين تعريفه كما جاء إنما الصدقة للفقراء والمساكين، جاء المساكين. فقال لهم ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. ومعنى ترده خلاص يعني إذا أعطى إنسان لقمة خلاص يسكت عنه ويرجع، ما يقول لا إيش أعطتني قليل أعطيني مرة ثانية، لا، وإنما ترده اللقمة يأخذ من هذه اللقمتان يأخذ من هذه التمرة تمرتان ثم يعني ينصرف عنه، هذا معنى ترده. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغني، هذا شخص لا يجد غنى يغني، ومعنى الغنى اللي هو يعني ما يستغني به عن الناس من طعامه من شرابه من لباسه من سكنه مأواه، لا يجد غنى يغني ولا يفطن له سيتصدق عليه، لا يفطن له، وذلك أنه أمام الناس يظهر كأنه مستور الحال وأنه ليس بحال، فعامة الناس إذا رأوه لا يعرفون ما به من فقر، كما وصفهم الله تبارك وتعالى فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيما، يحسبهم الجاهل يعني الجاهل بحالهم يحسبهم أغنياء من التعفف، من التعفف من عفتهم عن سؤال الناس، فهو لا يسأل الناس، ثم وصفه النبي هنا قال ولا يسأل الناس شيئا، فهو لا يسأل الناس، ومظهره أمام كثير من الناس ممن يجهلون حاله يظنون أنه غني لا ليس في حاجة الناس، وهو في حقيقة أمره محتاج لا يجد غنى يغني، فهذا هو المسكين، فهذا هو يعني تعريف النبي المسكين، عرفه بأمور ثلاث، أولا فقير يعني محتاج، ثم إنه لا يفطن له كثير من الناس، ثم إنه لا يسأل الناس شيئا، كما قال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم بعلاماتهم اللي هي علامات المسكنة، علامات المسكنة هذه التي يفطن لها من يفطن لها من الناس، والجاهل من الناس لا يفطن، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف، فهؤلاء هم يعني أولى الناس بالصدقة. الرواية الثانية أن رسول الله قال ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، يعني عندما يعطاها ينصرف، إنما المسكين المتعفف، اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافة، فبين النبي هنا تعريف المسكين كما عرفه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، الفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيما لا يسألون الناس إلحافا. إذن مفهوم هذا الفرق بين الفقير والمسكين، فالفقير كما يقال معلم يعني معروف، وأما المسكين فمستور الحال عند الناس، وهذا قسم وهذا قسم، يجمع الجامع بين الفقر والمسكنة أن كلاهما محتاج، ويفترقان في أن هذا يعرفه الناس لأنه يسأل الناس، وهذا لا يعرفه من تعصفه وعدمه مثلا. وأيهما طبعا يعني أولى بالصدقة، لا شك أن المسكين يكون أولى بالصدقة. الباب 35 باب كراهة المسألة للناس. وحدثنا يقول المسلم وحدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وحدثني عمرو بن ناقب حدثني إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا معمر عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله ولم يذكر مزعة. وحدثني عبد الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. حدثني هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه، ثم ذكر بمثل حديث بيان. حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي حدثنا سعيد وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبسطنا أيدينا فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسأل الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. أولا ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذه الأحاديث بقوله باب كراهة المسألة للناس، والكراهة يعني حمل الإمام النووي رحمه الله يعني سؤال الناس على الكراهة ولم يحمله على التحريم، يعني لأنه رأى أن هذا الأحاديث يعني تفيد مطلق الكراهة، ولا شك أنه في بعض الأحوال يكون السؤال مثل حرام كما سيأتي في الحديث، وفي عقوبة كذلك لأنه في عقوبة، لأن النهي إذا اقترن بعقوبة فلا شك أنه يكون هذا أدل على التحريم، وإن كان دائما نهي الرسول النهي كل نهي فيقتضي التحريم، وكل ما نصرفه صارف عنه، وكل أمر فيأخذ الوجوب، أمر رسول أمر الله يأخذ الوجوب ما لا نصرفه صارف. وأما الكراهة فإنها تكون للتنزيه، لأن الكراهة في لغة يعني أهل الفقه هو ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، اللي يتركه يثاب والذي يفعله لا يعاقب، هذا معنى مفهوم الكراهة. فإذا اقترن النهي إذا نهى الرسول عن شيء واقترن بعقوبة لأن الذي يفعل هذا الشيء يعاقب، إذا لابد سواء كانت عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، فمعنى هذا أن النهي هذا من الظواهر الأكيدة على التحريم، لأنه لا يمكن يعاقب يعني الشخص على أمر مطلق أنه مكروه فقط، بمعنى أنه إن فعله فلا شيء عليه، لأن مفهوم منقول هذا أمر مكروه فهذا حرام، فمعنى مكروه في لغة الفقهاء معناه مكروه أنه لا يعاقب فعله ويثاب تاركه، يترك ويثاب لتركه ابتغاء وجه الله الأمر المكروه فيثاب، أما إذا فعله فإنه لا يعاقب. أما الحرام فهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. فإذا الرسول نهى عن أمر وقال إن هذا الأمر أنهاكم عن الشرك الفلاني وإن من فعله من فعل هذا الأمر فيعاقب بكذا وكذا في الدنيا أو الآخرة، إذن يخرج عن إيش؟ يخرج عن كونه مكروها، فيبقى أن هذه قرينة ودليل أكيد على أن هذا النهي لم ينهى عنه النبي للتنزيه وإنما عنه نهى عنه للتحريم. على كل حال من وراء الإمام النووي كثيرا ما يأتي بعض النواهي فيجعلها يعني للكراهة خوفا من أن يعني يصل للتحريم، والتحريم حكم شرعي يعني شديد، فيخاف أن يكون يعني هذا الأمر أن يعني أن يحرم شيء يراد فيه فقط مجرد النهي للتنزيه. لكن لا شك أنه إذا النهي اقترن بحل عقوبة، وكما تأتي أن في بعض أنواع المسألة اقترن النهي بعقوبة شديدة، فلا شك أن هذا يعني في الآخرة يدل على أن هذا الأمر الذي نهى عنه النبي محرم. الحديث الأول قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. لا تزال المسألة بأحدكم، أحدكم يعني ممن يسأل الناس، وهنا يبدو أنه يسألهم، ومعنى لا تزال به يعني أنه يستكثر ويستكثر ويستكثر، يعني أنه يعني يسأل كثيرا كثيرا حتى يعاقب يوم القيامة أنه يلقى الله، ومعنى يلقى الله يعني يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، ينزع لحم وجهه ويبقى على عظامه فقط عقوبة له من الله. وقيل إن يعني سبب العقوبة لماذا يعاقب بهذه العقوبة، يقول لك لأنه كان يسأل الناس بوجهه، أن الذي يسأل الناس يعرض وجهه لهم ويسألهم، فهذا الوجه الذي كان يعرض له يتعرض به للناس ليسألهم يتساقط يوم القيامة ويأتي على هذه الصورة الشائهة لأنه شوه هذا الوجه ولم يصنه عن المسألة في الدنيا، فلذلك عوقب عليه يعني يوم القيامة. فهذه عقوبة شديدة، وهذه تدل على أن يعني مواصلة والاستمرار في السؤال، وهذا لمن ليس يعني في حاجة إلى هذه المسألة وإنما يسأل الناس بالتكثر فيعاقب هذه العقوبة الشديدة. ولا شك أن مثل هذه العقوبة الشديدة تجعل يعني مداومة المسألة أمر من الكبائر، فضلا عن أن تقول يعني تكون حراما فقط، بل إنها أمر عظيم. هذا أيضا الرواية الثانية لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا. من سأل الناس أموالهم يعني يطلب أموال الناس لنفسه يعني تكثرا، يعني ليكثر ما عنده هو، فهو يسألهم ما يسألهم محتاجا وفقيرا ومسكينا، هو حالته هكذا، وإنما هو رجل عنده غنى يغنيه، ولكن يسأل بكف، عنده 100 يبي يخليها 200، أو عنده 200 يخليها 300، فيريد أن يكسر ما عنده. فإذا سأل الناس على هذا النحو يعني أنه عنده مال ولكن يريد أن يزيده من أموال الناس، يقول النبي: فإنما يسأل جمرا. كان يسألهم هذا المال، هذا جمر يضيفه إلى نفسه. قال النبي: فليستقل أو يستقل، يعني قد حذرتكم. هذا بيان. وإذا الإنسان بعد ما يعرف هذا وهو يسأل الناس عشان يكثر ما عنده، فهذا يأخذ جمر. فإذا كيف هو؟ كان النبي يقول هذا الأمر بارد فليستقل، يعني يقلل الجمر الذي يأخذه، أو ليستكثر يعني يكسر الجمر الذي يحدث. وهذا من أبلغ يعني أنواع الزجر. فهذا الزجر كل واحد يعني في الآن تأخذ نار كيفك، تبي تقلل من النار هذه على نفسك أو تبي تكثر كما تشاء، فليستقل أو ليستكثر. فهذا زجر شديد من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكذلك فيه نوع من الاستهزاء بمن يسأل الناس وهو غني عن سؤاله. الرواية الثانية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعطي. لأن يغدو، الغدو هو الذهاب في وقت الغداء الصباح، أحدكم فيحطب على ظهره يعني يذهب يغدو إلى الغابة إلى بر، فيحطب على ظهره يعني يقطع الشجر، ثم هذا ما عنده حتى حمار ولا ناقة يحمل عليها وإنما سيحطب على ظهره. وهذا أشق الأفعال، يعني أشق عمل أو من الأعمال الشقة التي يمكن أن يعملها الإنسان، وهي كذلك من الأعمال يعني الحقيرة، وكذلك من الأعمال التي لا تجر مالا كثيرا، فإن الاحتفاظ يحتاج إلى انتقال إلى أماكن بعيدة ثم قطع خشب ثم ما عنده ما ينقله يحمل على ظهره ثم يأتي به ويبيعه والتكسب به شيء قليل. يقول النبي هذا العمل اللي فيه مشقة وفيه حقارة عند الناس يعني يستحقرون ويعني فاعله وفيه مال قليل يعني ممكن أن يكسبه، يقول هذا بهذا الحال خير من أن يسأل رجل، هذا أفضل من أن الإنسان يتعرض ليسأل رجل أعطاه أو منعه. يعني سواء كان سأل رجل أعطاه فخير برضو الاحتفاظ خير، أو منعه يكون طبعا هذا شر، يعني فيكون كذلك يعني الاحتفاظ خير من هذا. فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، هذه في العطية، يعني إذا كان أعطاه يقول لك هديتها خذها برد، يعني لأنه مجرد سأل واحد وأعطاه مال، إذا قرناها بالاحتفاظ فيكون هذا عمل سهل بالنسبة إلى الاحتفاظ، بل حتى لو أعطاه فالاحتفاظ أفضل. ليه؟ لأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، لأنه هو كانت عندما أخذ هذا المال كانت يده سفلى في العطية، فاليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول يعني بما عندك. فهذا إرشاد وتوجيه من النبي صلى الله وسلامه عليه بأن كسب المال للنفس وإن كان بطريق شاق وقليل خير من سؤال النفس، خير طبعا في الدنيا وخير كذلك في الآخرة، خير في الدنيا لأن فيه من العفة ومن التعفف عن الناس والبعد عن إذلال النفس لهم ومد اليد لهم والسؤال بالوجه، وكذلك فيه الخير في الآخرة لأن هنا يكسب نعم يده ويتصدق نعم يده. وقول النبي فيتصدق ويستغني به عن الناس، يعني ممكن أنه إذا يد ولو شيء قليل تصدق فيكون له أجر عظيم أنه تصدق من ماله، هذا خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعه. الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم والله، هذا فيه قسم، يقسم النبي على هذه الحقيقة بالله سبحانه وتعالى، لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه، ثم ذكر الحديث بعد ذلك مثل الحديث الرواية الثالثة رواية الرواية. الرواية الثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب، طبعا يحتزمها يعني يحزمها اللي هي ربطها، حزمة على ظهره فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. أما حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه فيقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 دول من أهل اليمن، فقال النبي ألا تبايعون رسول الله، أن دعاهم أن يبايعون، ف قلنا له يعني كنا يقول كنا حديث عهد البيعة، كنا لسه مبايعين الرسول صلى الله عليه وسلم، والبيعة هي صفقة عهد، والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بيعة الناس بيعات الدنيوية، يعني يشتري شيء ثم يضرب يده بيد الشاري مع البائع ويقول له خلاص اشتريت منك هذا الشيء مثلا على 100 دينار، يقول له قبل فيتصافح وصير هذه تسمى صفقة، لأن كل منهم يصفق يده بيد الآخر فتسمى صفقة أو تسمى بيعة، لأن خلاص تبايع هذا أخذ النقود وهذا أخذ السلع. أما البيعة في الدين فمتعددة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله تبارك وتعالى يعني أن يبايع النساء، البيعة النساء، قال يا أيها النبي إذا جاءك النساء يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. وكانت بيعته لهم كلاما يبايعهم عليها على الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنهم ما يسرقوا ما يزنوا ما يأتوا بهتان، أن يطيعوا في المعروف. وكذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم كثير من النساء على ترك أشياء كثيرة من أمور الجاهلية، على النياحة وعلى شؤون الجاهلية أن يتركوا هذا. بايع كثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم، بايع ناس على الإسلام، بايع ناس على الهجرة، بايع ناس على الجهاد، مما بايعه النبي بايع ناس على الموت اللي هي بيعة الرضوان، أشهر وأعلى البيعات بيعة الرضوان اللي هي تحت الشجرة، كما في قول الله عز وجل إن الذين يبايعونك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكانت هذه البيعة على الموت وعلى ألا يفروا، بايعهم النبي بعد أن علم أن قريش، يعني ذكر له أن قريش قد قتلت سفيره عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال النبي بايعون على أن يعني على أن تقاتلوا وأنتم لا تفروا ولو الإنسان يعني يا النصر يا الشهادة، فبايعوه على ذلك. فهذه بيعات، والله تبارك وتعالى قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني عن الله تبارك وتعالى في البيعة. ومن أشهر البيعات الأولى بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى بيع النبي الأنصار على الإسلام، وبيعة العقبة الثانية كانت على النصرة، أنهم قال لهم تبايعوني على أن تحموني مما تحمون منه أنفسكم وذراريكم، يعني إن أتيت وخلصت لكم وخلصت يعني وهاجرت وأتيت المدينة فتحموني مما تحمون منه أنفسكم وذراريكم، فبيعوا على ذلك. فقال رسول الله ما لنا؟ قال الجنة. فهذه بيعات، فهؤلاء النفر من يعني الخولانيين أهل اليمن جاءوا يقول كنا بعين النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقالوا يعني يا رسول الله نحن حديث عهد الله، لما قال لهم ألا تبايعون رسول الله مرة ثانية، فقالوا يا رسول الله قد بايعناك، فعرض عليهم مرة ثانية وقال ألا تبايعون رسول الله، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال ألا تبايعون رسول الله، وألا بمعنى يعني هلا بالعرض، قال فبسطنا أيدينا عند ذلك، رأينا أن النبي يريد بالفعل يعني أن نبايعه بيعة ثانية، وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من نبايعك؟ يعني ما هي أهلك؟ قال على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلوات الخمس، فبايعوه على هذه أول شيء أركان الإسلام، هذه مبادئ الإسلام، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلوات الخمس قولي وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، يعني قال كلمة يقول ما عملها، وهي أنها في المعروف، هذه الكلمة الخفية التي قالها النبي يعني تطيعوا يعني في المعروف، لقنهم أن يقولوا هذا في المعروف. ولا تسألوا الناس شيئا نهي منه أن يسألوا الناس شيئا، وهذه كلمة عامة. يقول يعني أبو مسلم الخولاني رحمه الله يقول فلقد رأيت بعض أولئك النفر اللي هم الثمانية هذول يسقط صوت أحدهم صوت العصر فما يسأل أحدا يناوله إياه، يسقط منه وهو على بعيره، يعني يكون راكب على البعير مثلا أو على دابته ويسقط منه الصوت، ويكون شخص موجود على الأرض فما يسأل من على الأرض يقول له والله ناودني الصوت وقع مني، بدل ما يتكلف النزول والتقاط ثوبه وركوب مثلا ناقته مرة ثانية، وإنما يقفز من على ناقته ينزل على الأرض يأخذ الصوت ويعني يخرج مرة ثانية. علما أن هذا السؤال ليس فيه كلفة، سؤال الشخص الذي يسأل ما فيه كلفة على المسؤول أن يأخذ عصا ويناولها لذلك الشخص، لكن لأنه بايع النبي ألا يسأل الناس شيئا وشيئا كلمة نكرة مطلقة، أي شيء ألا يسأل عن الشيء، ولو يقول له ناولني هذا الشيء هذا في جنبك هذا ناولني إياه فما يطلب ذلك. فهذا من صدقهم يعني فيما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق هؤلاء النفر فيما بايعوا عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفيه طبعا فضيلة أن الإنسان يتعفف عن مسألة النار حتى فيما يفترون عليه وفيما لا لا لا كلفة لهم فيه، وأن هذا من عزائم الأمور. وقد جاء أيضا أن يعني ممن بايعهم النبي على ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني أن النبي بايعه على ذلك أيضا. باب من تحل له المسألة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب حدثني كنانة بن معين العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصلاة كان أمر لك بها. قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عجش أو قال سدادا من عجش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عجش أو قال ابن عجش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. هذا حديث عظيم، وقد بين النبي فيه بالتفصيل من الذين تحل لهم مسألة الناس. هذا قبيصة بن مخارق الهلالي يقول تحملت حمالة، ومعنى تحمل حمالة يعني تحمل دين، والحمالة تطلق على من يتحمل الدين في الإصلاح بين الناس. يأتي رجل من أهل الوجاهة فيأتي للإصلاح بين الناس، والناس هؤلاء يكون بينهم خصومة، والخصومة فيها دم وفيها أموال، فيقول للطرفين الأموال والدماء يعني الديات التي بينكم علي أنا أتحملها كلها. فقد يكون بينهم قتيل اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وكل يعني مطالبين يطالب بهذا، فمن أجل الإصلاح يصلح بينهم، وهو يتحمل ديات القتل كلها، ديات القتيل واحد مئة من الإبل، فقد يتحمل له ألف ألفين من الإبل، فيصير تحمل حمالة كثيرة. وحمالته الدين ليس لأجله، يعني ما هو الدين الذي أخذه وركبه على ظهري هذا مو له، وإنما للناس، وهذا الهدف منه الإصلاح بين الناس. فيقول قبيصة أنا تحملت حمالة وذلك في الإصلاح بين الناس، يقول أتيت النبي أسأله فيها حتى يعيني، حتى يعني وفي بما تحملته من هذه الديون التي ركبتني للإصلاح بين الناس، وأعطي كل ذي حقه. فقال له النبي أقم حتى تأتينا الصدقة، أقم يعني ابقى في المدينة وجايب. فقال له أقم هنا حتى تأتينا الصدقة اللي هي الزكاة، تأتي من الآفاق، فنأمر لك بها، نأمر لك بها، نأمر نحول يعني الزكاة إليه. قال أي قبيصة، ثم قال لي النبي، قال له النبي يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد الثلاث، مسألة سؤال الناس ما يحل إلا لواحد من ثلاثة رجال: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يموت، فحل له المسألة أن يداوم المسألة حتى يصيبها، يصيب الحمالة هذا، يجمع مقدار المال الدين الذي تحمله ثم يمسك على المسألة فلا تحل له بعد ذلك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، الجائحة اللي هي الكارثة أو المصيبة التي تجتاح المال، ومعنى تجتاح المال يعني تدور عليه فتهلك، تجارة في بحر تغرق، تجارة في بر تحترق، لصوص يعدون على ماله فيجتاحونه من أداته، المهم أنه كارثة تأتيه فتجتاح ماله وتغرق. فيقول النبي فحلت له المسألة، ما عنده شيء أخذ ماله كله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فيتحل له أن يسأل الناس حتى إلى إذا أصاب قوام، ومعنى قوام من عيش يعني ما يقوم به، ما يقوم به الإنسان من الطعام الواجب أو الضروري، من اللباس الضروري، من السكن الضروري، قوام من عيش يعني الشيء الذي يقيمه وليس الذي يتكثر به ويمضي، أو قال اسدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قوم، الفاقة اللي هي الفقر الشديد، أصابه فقر شديد، هذا مش بكارثة وإنما بأحوال متغيرة فتصيب فاقة في فقر شديد، حتى يقوم ثلاثة يعني ولا تحل له المسألة إلا إذا قام له ثلاثة من ذوي الحجى من قوم، ومعنى ذوي الحجى العقل والرجحان، لابد يشهد له بفقره هذا ثلاثة من قومه، ومعنى من قومه حتى هم يعرفونه مش من أي ناس آخرين يشهدون له، بل لابد أن يكون من قومه، من جماعة من قبيلته أو من أهل محلته ونحن من القوم الذي هو فيهم لأنهم أعلم به، فيشهدون له يعني بأنه يقولون لقد أصابت فلانا فاقة، فيشهدون بهذه الشهادة إن فلان هذا الذي سيسأل الناس أصابته فاقة، فحلت له المسألة وكذلك حتى يصيب قوام العيش، فتحل له المسألة هذا الفقير بهذه الحالة حتى يجد قوام العيش أو قال ابتلاغ العيش. ثم قال النبي له فما سواهن من المسألة يا قبيصة، غير هذه الثلاثة إذا سأل إنسان سحتا يأكلها صاحبها، سحتا سحتا حال يعني يأكلها، أي مسألة غير يعني أي سؤال في غير هذه الحالات الثلاث فيكون هذا السائل يأكل السحت، والسحت هو المال الذي يسحت صاحبه، قيل سمي سحت لأنه يسحته، ومعنى يسحته يهلكه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب من عنده، ومعنى يسحتكم يعني يمسخكم ويهلككم ويهلككم، فهذا هذا سمي السحت، فمال السحت هو الذي يسحت صاحبه يعني الذي يهلكه، سحتا يأكلها صاحبها سحتا يعني لا يأكلها حال ما يأكلها أنها يعني مصيبة وكارثة ومال يعني يهلك صاحبه عياذا بالله. وهذا الحديث فيه دليل على أن يعني يبين المسألة مباحة في هذه الحالات الثلاث، ما سوى هذه الحالات الثلاث ستكون حرام، ويكون حرام شديد الحرمة، وذلك أنه لا يكون كذا سحت وسماه الله سحت إلا لأنه حرام شديد الحرمة، ولهذا تصبح المسألة يعني المسألة تحل بهذه الشروط و وتحرم بتلك الشروط، وقد تكون مكروهة لمن هو دون يعني هذا الأمر، كما يعني هي تبويب الإمام النووي باب الكراهة في مسألة الناس، يعني في الأمور التي يعني تكون يعني ليس عن غنى وكذلك ليس عن هذا الفقر الشديد، فتكون يعني فيها الحالة الثالثة، والله تعالى الشاهد أن المسألة إما أن تكون حرام صح، وأما أن تكون مباحة في هذه الحالات الثلاثة فقط، حالة الحمالة وحالة الجائحة وحالة الفقر الشديد، وفي الفقر الشديد لا بد أن يشهد ثلاثة من قومه أنه قد أصابت فلان الفقر. أكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.